بسم الله والحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلتم رضي الله عنكم: وما لا منفعة فيه. الشرح: لا يجوز شراء ما لا منفعة فيه حسا أو شرعا، كالخبز المحترق الذي لا يقصد للأكل، ويشترط في الثمن مثل ذلك. وأما المنفعة التي هي غير معتبرة شرعا مع وجودها حسا فهي كبيع آلات اللهو وصلبان الذهب والفضة والصور التي هي لذي الأرواح التي تكون بهيئة يعيش بها ذلك الحيوان. فمن أراد الحصول على صورة لحاجج يحصلها بغير الشراء، يعطيه مالا مجانا وذاك يعطيه الصورة مجانا. أما أن يبيعه إياها فلا يصح إلا صور البنات الصغار لأجل أن تلعب بها البنات الصغار، فهذا يجوز. وأما الصبي فلا يمكن من اللعب بها. أما صور الكلاب والطيور والفئران ونحوها فلا يجوز شراؤها حتى للبنات الصغار. وكذلك لا يجوز بيع حبة حنطة واحدة أو حبتي حنطة، لأنهما لا تقصدان للانتفاع ولو كانتا تنفعان للبذر، لأنه إذا بذرت هاتان الحبتان يطلع منهما من الحب مقدار ينتفع به، لكن هاتان لا تقصدان للانتفاع بالبيع. وكذلك لا يجوز شراء الحشرات وهي صغار دواب الأرض كالحية والعقرب والفأرة والخنفساء، وإن ذكر لها أصحاب ذكر خواص الحيوانات خواص، بخلاف ما ينفع منها كالضب لأكله والعلق لامتصاصه الدم. وكذلك لا يجوز بيع السباع التي ليس لها نفع معتبر كالأسد والذئب والنمل، بخلاف ما ينفع منها كالضبع للأكل في مذهب الشافعي رضي الله عنه، والفهد للصيد والفيل للقتال. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح عند بعض بلا صيغة، ويكفي التراضي عند آخرين. ولا يصح البيع. ولا يصح البيع عند بعض بلا صيغة، ويكفي التراضي. ولا يصح البيع عند بعض الأئمة بلا صيغة، ويكفي التراضي عند آخرين. الشرح: من شروط البيع على ما هو منصوص الشافعي رضي الله عنه الصيغة، أي اللفظ من الجانبين، واختار بعض أصحابه صحته بالمعاطاة بدون صيغة، وهي أن يدفع الثمن ويأخذ المبيع بلا لفظ، وهو مذهب مالك. بدون أن يقول البائع بعتك كذا بكذا، ولا يقول المشتري قبلت بايعه يمنى. واختار بعض أصحابه صحته بالمعاطاة بدون صيغة، وهي أن يدفع الثمن ويأخذ المبيع بلا لفظ، وهو مذهب مالك. فالبيع عنده ينعقد بكل ما يعده الناس بيعا من غير اشتراط اللفظ، وهو اختيار بعض أهل المذهب. قال المؤلف رحمه الله: وبيع ما لا يدخل تحت الميت كالحر والأرض الموات. الشرح يحرم بيع ما ليس مملوكا كالإنسان الحر أي غير الرقيق، والأرض الموات أي التي لم تعمر، لأن الموات لا يملك إلا بالإشياء أي بتهيئته للانتفاع إما للزراعة أو السكن ونحو ذلك. الرقيق يباع في مكة، الملك فيصل عطله، كان يوجد سوق اسمه سوق النخاسيس. أكرمكم الله ونعم. رضي الله عنكم.